بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 14، إن شرط العامل على رب المال أن يعمل معه بعض الأعمال التي تجب عليه، والعكس يعني يتخلى رب المال عن بعض الأعمال يشترطها على العام، أو العكس يتخلى العامل عن بعض الأعمال يشترطها على صاحب رب المال. أما مع الشرط فالأمر فيها واضح. قال مذهب أحمد الشافعي ومالك أنه لا يصح اشتراط ذلك، ولا تصح المساقة بذلك، لأن المساقة التي أباحها الشرع جاءت بأن يكون على أحدهم الشجر والآخر عليه العمل، فأصبح الشرط مخالفا لمقتضى العقد، واستثنى مالك الأعمال اليسيرة. وللحنابلة وجه ورواية عن أحمد أنه يصح، لأنه شرط لا يخل بمصلحة العقد ولا مفسدة فيه، ولا يؤدي إلى الجهالة أو الغرر أو الربا وما أشبه ذلك. وهذا القول أرجح والله أعلم، وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما. قال ابن قدامة رحمه الله، طيب واضح. المسألة 15، إذا شرط العامل على رب المال أن يعمل مع غلمان، العامل يريد مساعدة من غلمان رب المال. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال فهو كشرط عمل رب المال، لأن عملهم كعمله، فإن يد الغلام كيد مولاه. نعم، هو كعمله بلا شك. والراجح في المسألة رب المال أنه يجوز أن يعمل معه بعض العمل برضاه، يكون أيضا العمل معينا، يعين العمل، يعين قدره حتى لا يرجع بالجهالة والخلاف، يعين قدر العمل ويعين ما هو العمل. وقال أبو الخطاب: في وجهان، أحدهما كما ذكرنا، والثاني يجوز، لأن غلمانه ماله، فجاز أن تعمل تبعا لماله كثور الدولاب، وكما يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها. وأما رب المال فلا يجوز جعله تبعا، وهذا قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن. فإذا شرط غلمانا يعملون معه فنفقتهم على ما يشترطان عليه، فإن أطلق ولم يذكر نفقتهم فهي على رب المال. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: نفقتهم على المساقي، ولا ينبغي أن يشرطها على رب المال، لأن العمل على المساقي فمؤنة من يعمله عليه كمؤنة غلمانه. الظاهر أنهم يبقى نفقتهم على صاحب رب المال إلا أن يشترط، أن الأصل أن النفقة على سيدهم. على كل هذه على حسب شروط الناس، وغالبا أنه ما يغفل عن مثل هذه الأمور، يشترطونها ويبينونها. قال: ولنا أنه مملوك رب المال فكانت نفقته عليه عند الإطلاق كما لو أجره، فإن شرطها على العامل جاز ولا يشترط تقديرها. وبه قال الشافعي. وقال: ما يشترط تقديرها، لأنه معلوم بالعرف أنها نفقت رجل، معلوم كم يأكل الإنسان عادة. وقال محمد بن حسن: اشترط تقديرها، لأنه اشترط عليه ما لا يلزمه، فوجب أن يكون معلوما كسائر الشروط، قال ولنا أنه لو وجب تقديرها لوجب ذكر صفاتها ولا يجب ذكر صفاتها فلم يجب تقديرها. قال أبو عبد الله فقال الراجح في المسائل المذكورة قول أحمد والشافعي والله أعلم. هي المسائل التي وافق فيها الشافعي الإمام أحمد. قال المسألة السادسة عشرة هل للعامل أن يعامل غيره على الأرض والشجر أو الشجر؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإذا ساق رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض والشجر لم يجز ذلك. وبهذا قال أبو يوسف أبو ثور وأجازه مالك إذا جاء برجل أمين. ولنا أنه عامل في المال بجزء من نمائه فلم يجز أن يعامل غيره فيه كالمضارب، ولأنه إنما أذن له في العمل فيه فلم يجز أن يأذن لغيره كالوكيل. قال أبو عبد الله صحيح مذهب الحنابلة ولكن إذا عامل العامل غيره على سبيل الاستئجار فالظاهر جوازه والأجر على العامل، يعني يأتي بشخص يستأجره للعمل، أما أن يعامله على الثلث وعلى الربع فلا يصح لأن ذاك اختار هذا الرجل يعمل. فإن كان مقصوده هو مجرد العمل ليس مقصوده الشخص بعينه فيتبين الأمر ويستأذنه بذلك. المسألة السابعة عشرة هل يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة زيادة على العقد؟ قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير، انتهى المراد. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني إذا شرط جزءا معلوما من الثمرة ودراهم معلومة كعشرة ونحوها لم يجز بغير خلاف، إذا ما معه إلا الثلث والربع والنصف على حسب ما يتفقان. وأما يشترط لنفسه جزءا معلوما أو دراهم معلومة فليس له ذلك كما تقدم في المضاربة أيضا. المسألة الثامنة عشرة إذا ساقاه على أرض خراجية على من خراج؟ ما المقصود بالأرض الخراجية عندك عمر؟ يدفعون خراجا، يعني فتحت فأبقوها على أن يدفعون الخراج من الأرض يسمى خراج. إذا كان هذا الذمي مثلا أعطى أشجاره لرجل مسلم يعمل بها، فالخراج على اليهودي أو على العامل سيأتي. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني وإن ساقاه على أرض خراجية، فالخراج على رب المال لأنه يجب على الرقبة بدليل أنه يجب سواء أثمرت الشجرة أو لم تثمر، ولأن الخراج يجب أجرة للأرض فكان على رب الأرض كما لو استأجر أرضا وزارع غيره فيها. وبهذا قال الشافعي. وقال رحمه الله في المغني فأما إن استأجر أرضا فله أن يزارع غيره فيها لأنها صارت منافعها مستحقة له، إذا المزارعة غير استئجار، إذا استأجرت أرضا استئجارا لك أن تزارع آخر، أنت عليك الأجرة سواء أنبتت أو لم تنبت. قال لأنها صارت منافعها مستحقة له فملك المزارعة فيها كالمالك، والأجرة على المستأجر دون المزارع كما ذكرنا في الخراج، يعني يلتحق بمسألة الأرض الخراجية الأرض المؤجرة أيضا، الأرض المؤجرة أجرتها على صاحب على الذي استأجرها. قال المسألة التاسعة عشرة المساقاة والمزارعة في الأرض الموقوفة قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره، لأنه إما مالك لرقبة ذلك أو بمنزلة المالك، ولا نعلم في هذا خلافا عندما أجاز المساقى والمزارع الله أعلم، ولأنه لا يمكن أن تنمى أموال الوقف إلا بأن يتخذ له أن يعمل عليها. كم من أراضي موقوفة وأحتاج إلى عمل عليها، فإذا لم يجز العمل عليها تعطلت الأوقاف. قال المسألة 20: ولا عامل على الوقف يأخذ مثل ما يأخذ غيره من العاملين في الأراضي الأخرى. المسألة 20: متى يملك العامل حصته من الثمرة؟ مذهب الحنابلة أن العامل يملك حصته من الثمرة بظهورها، وهو أحد قولي الشافعي وهو المذهب عند أصحابه، لأن الاشتراط صحيح فيثبت مقتضاه كسائر الشروط الصحيحة، ومقتضاه كون الثمرة بينهما على كل حال، أي سواء ظهر صلاحها أم لم يظهر، نضجت أم لم تنضج، لأنه لو لم يملكها قبل القسمة لما وجبت القسمة ولا ملكها كالأصل. وذهب الشافعي في قول أنه يملكها بالمقاسمة، أي عند أن تتقاسم، عند أن يقتسم الثمرة في الأخير، ذاك له الثلث وهذا له الثلثان أو نصف بنصف أو ما أشبه ذلك. وأجيب بأن القراض أيضا يملكه بالظهور، ويستقر الملك بالمقاسمة كما تقدم، والقول الأول هو الصحيح، لكن كما تقدم أيضا في المقاسمة في المضاربة، كما تقدم في المضاربة أنه يستقر الملك عند القسمة. قال: والقول الأول هو الصحيح، وينبني عليه أنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه، يعني ما يزكى عليه كاملا، ينظر كم يملك هذا وكم يملك هذا، كل يزكي عن نصيبه إذا بلغ النصاب، مثلا الذي معه الثلث ما بلغ النصاب، والذي معه الثلثان بلغ النصاب، إذن هذا يزكي وذاك اللي أخذ الثلث ليس عليه زكاة. على رب المال أو ينظران في المال، نعم، إنه يملكها بالمقاسمة، يحسب مجموع ما خرج ثم تكون الزكاة عليهما، يحتاج نظر ما يلزمهم، قد يخرجون من هذه الصورة يقولون أيضا عند أن يقتسموا كل يزكي حقه. محتمل أنهم ما يلتزمون ذلك. قال: والقول الأول والصحيح من بني عليه أنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيب إذا بلغت حصته نصابا، وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعها لم تجب، يعني لو كان نصيب كل واحد ما يبلغ النصاب، وإذا جمع بلغ النصاب، ما يصلح، ما يلزم أن يجمعون، لأن كل له نصيبه المعروف، لأن الخطة لا تؤثر في غير المواشي على الصحيح، وهذا قول ابن حزم أيضا. المسألة 21: إذا اختلف العامل مع صاحب الأرض. الخلاف بين العلماء في مسألة اختلاف العامل مع رب الأرض والشجر كالخلاف المتقدم في باب القراض بين العامل ورب المال، وما تقدم ترجيحه هنالك فهو الراجح هنا، يعني من ادعى شيئا زائدا على صاحبه فعليه البينة، وإلا فالقول قول من ادعى الأقل المنكر للزيادة، إلا أن يكون في مسائل يدعي فيها العامل كما تقدم معنا أنه تلف عليه شيء أو ذهب عليه شيء أو سقط عليه شيء فهو أمين، كلام العامل مؤتمن يقدم قوله. نعم، نفسه ائتمنه على شجره، يتمنوا على القيام على شجرة. هذا المسألة 22: إذا فسدت المساقاة أو المزارعة. الخلاف في ذلك الخلاف في المضاربة الفاسدة، فأكثر العلماء يجعلون الربح والثمرة لرب الشجر أو الأرض، وللعامل أجرة مثله، يجعلون الربح والثمرة لرب الشجر والعامل الأجرة. قال والذي اختار شيخ الإسلام ابن القيم بن حزم أن لو ساهم مثله. ما الفرق بينهما؟ أجرة المثل وسهم المثل. نعم، من يبين الفرق عندك ناصر؟ أجير ينظر كم يحتاج أجر، والسهم أي ينظر الناس بكم يعاملون تلك المعاملة، هل بالثلث أو بالربع أو بالنصف. والثاني أحسن لأنه أقرب إلى هذه المعاملة من الأجرة، وهو قول مالك في رواية عنه واختيار العلامة ابن عثيمين والصحيح. الله أعلم. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.